وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل إذ خلق الإنسان هيئه للتلقي عنه سبحانه وتعالى ولتعلم ما لم يكن يعلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ويقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجعل له وسائل للمعرفة والعلم، وهذه الوسائل في مجملها ثلاثة مستقلة وواحد تابع. أما الثلاثة المستقلة فأقواها وأعلاها منزلة الوحي، وهو علم من علم الله تعالى ينزله إلى من اختاره لتحمل هذه المسؤولية من عباده. وفي ذلك يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. ويقول تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا القسم مقتضى لوجوب العلم الجازم بما يحصل عن طريقه. ولذلك من أوحى الله إليه شيئا لا يستطيع أن يتشكك فيه ولا أن يتحير، بل يحصل في قلبه العلم اليقيني دون تفكير ودون بناء على مقدمات ودون حاجة إلى أن يستدل عليه. وأما ما احتاج إليه بعض الأنبياء من زيادة اليقين فما هو إلا ترقي في درجات الإيمان، وليس عن تشكيك فيما أوحي إليهم. من ذلك قصة إبراهيم حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم هنا أراد زيادة الإيمان بالإضافة إلى ما أنزل إليه من الوحي، لأن الله تعالى يحيي الموتى، أراد تقوية ذلك بالمشاهدة والحس، وليس معناه أنه حصل له شك ولا نقص. ولذلك قال: أولم تؤمن، قال: بلى، وقد آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. فهي زيادة في الإيمان. ونظير ذلك ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمره عندما كذبه قومه فشق عليه تكذيبهم، فكان عندما فتر عنه الوحي يذهب إلى بعض جبال مكة، ويهم في بعض الأحيان أن يتربى من قمة الجبل حين قطع عنه الوحي. وما ذلك إلا للشوق إلى ربه وإلى ما يأتيه من قبله، لأن النفس إذا وصلت إلى مقام عال ولم تنله إلا عن اختيار واتباع، كان هذا مدعاة للحس على ذلك المقام. فعندما يخيل الشيطان وجنده أن الله عز وجل قد تخلى عن نبيه وأنه قد قطع العلاقة به وأن الوحي لا يعود إليه، فإن النفوس قد تأثر من هذا بطبيعتها البشرية، تتأثر هنا بطبيعها البشرية. ولذلك أنزل الله تعالى عليه مطمئنا له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وكذلك أنزل عليه في سورة الشعراء قول الله تعالى: لعلك باقع عن نفسك، أقصد لا في سورة الكهف: لعلك باقع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كذلك في سورة الشعراء في مقدمتها: فلعلك باقع عن نفسك على نعم فلعلك باقع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذن هذا هو الأول وسيلة من وسائل العلم، هي الوحي. الوسيلة الثانية هي العقل. والعقل يصعب تعريفه ويشق، وأولى تعريفاته أنه نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنوارية بواسطة الضرورية. فمن هذا يبدو الفرق بينه وبين الوحي. فالوحي يحصل العلم به بالقلب قبل أن يصل إلى الجوارح وقبل أن يبنى على المقدمات. ما هي بواسطة الضرورية؟ سيأتي الآن شرح هذا. فالعقل لا يحصل العلم فيه إلا بالتدريج، لا يمكن أن يقتنع عقلك بشيء إلا بالتدريج. هذا التدريج يبدأ بأدنى درجات العقل، لأن العقل حاسة من حواسك، فحواسك كلها مدرجة بناء على تدرجك أنت. فالإنسان خلق من عدم، فنشأ وهو صغير وتدرج حتى وصل إلى كماله. فهذا الكمال الذي يمر به الفرد يمر به المجتمع أيضا والحضارة والعلم. ففيها عهد طفولة ثم عهد شباب ثم عهد طفولة ثم عهد شيوخ وهكذا. فعقل الإنسان حاسة من حواسه، فكما أن حواسه لها طرفان، طرف إلى أدنى وطرف إلى أعلى. فمثلا العين أقرب شيء منها هو جفنها إذا وضع عليها. هذا الآن لا ترى العين شيئا مما فيه، لا ترى العروق الحمراء التي بداخل الجفن والألوان التي يقوى تركيزها في نقطة ويضعف في نقطة أخرى. حمرة مثلا التي في الجفن يقوى تركيز الحمرة في مكان ويقوى ويضعف في مكان آخر، فهذا الآن لا تراه العين. لماذا؟ لقربه، لأنه أقرب من مدى النظر. كذلك يصل بعض الأشياء في البعد إلى درجة أن العين لا تراه، كما وقف على شاطئ البحر وهو مستوى بحر ميت مثلا البحر الأحمر، فإنه لا يرى ما وراءه بمسافة محددة، لأن الرؤية محصورة بنطاق معين. وكذلك في تفاوت الأذن أيضا في الإدراك، فإن من الأصوات ما يكون قريبا جدا بحيث لا تسمعه الأذن بمجردها، كدبيب الدم في العروق مثلا، هذا له حركة، وكل حركة لا بد أن يشاع عنها صوت، لأنها تيار، كل تيار له صوت، لكن هذا الصوت لا يدركه بمجرد الأذن. كذلك نبض القلب بحركة الأذنين هو تيار كهربائي داخل البدن، هذا الآن لا يمكن أن تسمعه الأذن المجردة. ويصل قوة الانفجار أيضا بحيث لا تستطيع الأذن استيعابه، فالصوت قوي جدا لا تستطيع الأذن استيعابه كاملا، كمن وقعت صاعقة قريبا منه أو انفجار قوي، فالأذن لا تقدر ذلك الصوت بكامله. فهذا دليل على تدرج قوة الإنسان. ونظر هذا مثلا اليد، إذا أراد أن يمسك بها أصغر الأشياء فإنه يختفي عليه ولا يدري هل أمسكه، ويعيد العملية عدة مرات حتى يتفق في يده. وأيضا من الأشياء ما هو أكبر من حجم اليد وأثقل فلا يستطيع حمله. فكذلك العقل، العقل له مبادئ وله نهايات في الإدراك. فمبادئه هي التي تسمى البدايات فيما يتعلق بالإدراك العقلي، وهذه منها الأوليات. والأوليات معناها الأمور التي ينشأ الإنسان بفطرته على التسليم بها دون البحث عن قناعته بها من أين أتت، مثل أن الواحد نصف الاثنين، مثل أن السماء فوق الأرض، مثل التفريق بين الجهات الشرق والغرب جنوب الشمال، مثل التفريق بين الطعوم أن هذا طعم حلو وهذا طعم مر، مثل التفريق بين ما يهواه وما يبغضه. هذه أمور يبدأ منها العقل ولا يناقشها، لا يدري من أين عرف الفرق بين الشرق والغرب، من أين عرف الفرق بين العلو والسفل، من أين له أن الواحد نصف الاثنين. هذه أوليات لا يستطيع الشخص أن يثبتها لمن لم يقتنع بها، هذه واحدة. كذلك المشاهدات، هذه سنذكرها في وسيلة للعلم المستقلة. فالعلم الحاصل عن طريق المشاهدة لا يستطيع الشخص أن يبرهن عليه ولا أن يستدل عليه ولا أن يهلكه، لأن المحسوس برهانه في نفسه. كذلك ما يسمى بالوجدانيات، الوجدانيات معناه الأمور التي يجدها الشخص في نفسه ولا يمكن أن يبرزها للآخرين. فالآن شخص يجد في نفسه رضا أو سخطا أو لذة أو ألما أو غضبا مثلا أو جوعا أو عطشا، هاي الآن هل رآها؟ ما رآها وما أدركها بالحس، ولم يقوم عليها دليل من الوحي، ولم يقوم عليها دليل من العقل، وهو مقتنع بها تمام الاقتناع. فإذا من أين له هذا؟ هذه بداية العقل لأن هذا إحساس روحي. فإذا إحساسه بها إحساس روحي لا يستطيع أن يقنع به الآخرين. الثالث ما يسمى بالمشفرات. الرابع ما يسمى بالمشفرات. المشفرات معناه أمور تشتهر بين الناس حتى تصير مسلمة عندهم ويتوارثها بعض الناس عن بعض ولا يقوم عليها حجة قاطعة لا من رحيم ولا من عقل. وهذه مثل كروية الأرض مثلا، هذه اشتهرت بين الناس وأصبح الناس يقولون بها تقليد مثلا، ونظير هذا كثير. مثلا الآن باقتناع بأننا اليوم في اليوم رقم كذا من الشهر الثاني عشر من السنة الميلادية مثلا، من أين رأينا هذا؟ هذا الآن اشتهر بين الناس فقط أن هذا أننا الآن في شهر ديسمبر مثلا، وهو الشهر الثاني عشر من السنة الميلادية. ليس هذا مثل الأيام القمرية مثلا التي نعدها بالليالي التي يطلع فيها الهلال وينتقص حتى يصل إلى نهايته. بالنسبة للسنة الشمسية ليس فيها هذا التقسيم الذي يحصل في دورة الهلال، لأن الهلال يدور خلال شهر يدور القمر، دورته تتم خلال 28 ليلة، والشمس دورتها تتم خلال سنة كاملة 365 يوما إلا في السنة الكابسة، فإنها في كل أربع سنوات إذا حصل الكبس تدور خلال 364 يوما هكذا. فهذا الآن إنما هو أمر مشتهر بين الناس يعرفونه، ويمكن مثلا أن يتعارفوا على أن هذا الشهر منتقص مثلا بينما كان 31 يوما يجعلونه 30 يوما فقط، لا مانع من هذا، ويجعلون شهرا آخر 32 يوما. هذا كله تعارف الناس عليه من هذه القضية. كذلك من هذه وهو الخامس ما يسمى بالمتواترات. والمتواترات معناه ما يحصل العلم به عن طريق النقل، وهذا النقل لن يكون في وقت واحد ولا من تلقاء وجه معروف، لأنه إذا كان عن وجه معروف محصور لا يحصل به قطع باحتمال الكذب والتواطؤ عليه. والمتواترات تنقسم إلى قسمين، متواترات تواترا حقيقيا ومتواترات تواترا نسبيا أو معنويا. فالمتواترات تواترا حقيقيا مثل سماعك الآن بوجود البيت الأبيض مثلا في أمريكا، أنت ما رأيته، ولا العقل يجيبه ولا الوحي يجيبه، ولكن كثر من قال ذلك فحصل لديك العلم به، ولو أردت أن تعد الأشخاص الذين سمعت منهم وجوده ما استطعت أن تعده. هذا تواتر حقيقي. تواتر نسبي وغير معنوي هو مثل ما يتواتر لديك الآن من صفات لبعض الأشخاص، لا يمكن أن تسمع أن فلانا متصف في هذه الصفة، مثلا أن حاتما جواد. من أين عرفنا جواد حاتما؟ هو ما قاله ولا الوحي نزل به ولا العقل يجيبه، ولا يمكن أن يعرف في وقت واحد، لأن الشخص إذا مكثت معه يوما واحدا وانقطعته لا يمكن أن تحكم له بصفة جود مثلا، ولكن من كثير من الوقائع التي حصلت زاد فيها حاتم بماله طيلة عمره عرفنا أنه جواد. كذلك مثلا شجاعة علي بن أبي طالب أو خالد بن الوليد، من أين لنا هذه؟ هل نزل الوحي بأن علي شجاع وأن خالد شجاع أو العقل يوجب ذلك؟ لا، وحتى ليست مروية أنه قال أنا شجاع أو حصلت، إنما القضية فقط أننا جربنا وقائع مختلفة حصلت في أزمنة متعددة، فكل واقعة من هذه الوقائع تثبت له هذه الصفة فحصل لدينا العلم بشجاعته وهكذا. بعض المناطق التي يعدون مع هذه المدار العقول ما يسمى بالحدثيات أو الحدثيات، وهي عندهم أمور لا يقوم عليها دليل من كل هذه الأدلة التي ذكرت، ولكن أهل التجربة في فن من الفنون يثبتونها ويقلدهم من سواهم، لأن أهل الاختصاص دائما يقلدون في قضية معينة. وهذه تسمى التوجيهات. التوجيهات يقولون مثل الحاذق في العلم كمثل الحاذق في البناء، إذا خل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله وإلا فقد أتى بما يشبهه ولا ينكر عليه. سيبويه أو مثلا خليل بن أحمد أو أبو الأسود الدؤلي من أين له أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر؟ من أين له أن لا تنقسم إلى قسمين، لا لنفي الجنسي عاملة عمل إن، ولا لنفي البحث عاملة عمل ليس؟ من أين له أن الأحرف الداخلة على المضارع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ناصب وقسم جازم وقسم لا يعمل وهكذا؟ هذه ما قالها العرب بألسنتهم، لا نزل بها الوحي ولا أخذناها من تلقاء العقل، وإنما هو لأن أهل الزمن جمعوا كثيرا من الأمثلة في الصخرة منها قاعدة معينة، أن الفاعل مغضوع وأن المفعول به منصوب وهكذا. ونظيرها مثلا أن تقول في القمر نوره مكتسب من نور الشمس، لأن أهل الهيئة هم الذين يثبتون هذا وهم الذين يعرفونه ويقلدهم من سواه لأنهم أهل الاختصاص وهم أدرى به. ونظير هذا في كل علم، كل علم يتعارف أهله على قضية معينة فتكون اصطلاحا لهم، وتكون على الأقل مثلا إذا قلنا إن العرب ما فعلوا هذا وما قالوه، جاءوا وأنكروا فقالوا الفاعل يمكن أن ينصب، قول الراجزي مثلا يبسط للأضياف وجه الرحبة بسط ذراعه لعظم الكلبة، ويمكن أن يجرى، وذلك من قول الله تعالى كفى بالله شهيدا، بقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. هذا الآن ليس إنكارا للقاعدة ولا طعنا فيها، لأن الذين قعدوا القاعدة ما زعموا أن العرب قالوا نحن نرفع فاعل، وإنما زعموا أننا وجدنا الفاعل دائما في لسان العربي مرفوعا إلا في وقائع محصورة، في أماكن محصورة. فهذا يسمى التوجيهات، والتي يقول فيها أحد مشايخنا يقول إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. معناها التوجيهات هي إبداء ما ناسب لا إثباته. مثلا نحن الآن إذا قلنا إن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعام المخصص أنه يراه غير حجة على أفراده، حتى في الصورة التي ورد العام بسببها يقول ليس قطعيا في الدلالة عليها. هذا الآن من أين لنا؟ هل قال هذا أبو حنيفة؟ ما قاله، ولكن أخذنا فتاويه في مختلف القضايا ووجدنا تعامله مع النص يذهب إلى هذا الاتجاه، فجعلنا هذه قاعدة أبي حنيفة. وهكذا القواعد الأصولية التي قعدها الأصوليون المتأخرون، مذهب مالك كذا ومذهب الشافعي كذا ومذهب أحمد كذا، كلها مأخوذة من توجيه كلامهم فقط، إذن هذا يسمى التوجيهات. إذن هذه الوسيلة هي هذه المذكرة التي ذكرها هي بداية العقل. العقل كما أنه جارح من جوارح المدن له نهاية، ما هي نهايته؟ أوليات الثانية، أوليات والمشاهدات نعم التي يتعلق بها المشاهدة، وستأتي تفصيلها إن شاء الله لأنها نذكرها وسيلة مستقلة من مسائل الليل. نهاية العقول التي يقف عندها العقل أيضا لا بد من بحثها، لأن ما ذكرنا بدايته من أين يبدأ إلى أين ينتهي، حصر المناطق في نهايات العقول في تسع قواعد. هذه القواعد التسع يجمعونها في كلمتين عجل وقتل، يقولون عجل وقتل وقتل نعم، وقتل معناها ما يجعل على المكان السرد على البعيري والتباري. فالعين للعروي من النقيضين معناها الخلو من النقيضين، والنقيضان معناه الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب، لا يكونان إلا وأحدهما سلب للآخر كأبيض وغير أبيض وأسود وغير أسود، هذان النقيضان. بخلاف الضدين فالضدان هما الأمران الوجوديان، كلاهما وجوديان، اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان، وقد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد، قد يرتفعان، هذا الشيء ليس بأبيض ولا بأسود، لأن للبياض والسواد لونا آخر يعاقبهما. فإذا هذا الفرق بين النقيضين والضدين، وسيأتي تمييز هذا إن شاء الله تعالى في كلام هذا النسب إن شاء الله. اجتماع النقيضين، أقصد الخلو من النقيضين، هذا أول، هذا يسمى العروة من النقيضين. العروة من النقيضين هذا أول موقف للعقل، لا يمكن أن يقبل العقل أن يكون هذا الشيء ليس أبيضا وليس غير أبيضا، لا يمكن العقل أبدا أن يسلم بهذا. الثاني الجمع بين النقيضين، لا يمكن العقل أن يسلم بأن هذا الشيء أبيض وفي نفس الوقت غير أبيض، هذا موقف مراقب العقل. هذه إذن هي العين الجيم. اللام يشيرون بها إلى لزوم الدور أو التسلسل، لزوم الدور أو التسلسل، والدور معناها توقف الشيء على ما يتوقف عليه أو على ما يتوقف على ما يتوقف عليه، توقف الشيء في وجوده أو في إدراكه على ما يتوقف عليه أو على ما يتوقف على ما يتوقف عليه. وهذا الذي يختاره المناطق أن الدور لا بد فيه من ثلاث رسل، كأن يقال هذا أبو هذا وهذا أبو هذا وهذا أبو هذا. إذن هذا لم يولد إلا بعد أن ولد هذا لأنه أبوه، ولكن هذا أيضا لم يولد إلا بعد أن ولد هذا لأنه جده، إذن هذا مستحيل لأنه يؤدي إلى الدور. والدور كما ذكرت يختار المناطق أن يكون إلى ثلاث رسل، وفي هذا يقول المختار بن بونة في المنظومة في وسيلة السعادة، يقول ودوره إلى ثلاث رتب، ودوره إلى ثلاث رتب كبين بحن وحن بجن وجن بذي. هنا يرمز بالحروف، الباء حرف باء هذا بن، بحن معناه أبو للحاء، والحاء أبو للجن، وحن بجن وجن بذي، نرجع إلى الباء، يحصل بالدور. ودوره إلى ثلاث رتب كبين بحن وحن بجن وجن بذي. نعم. ثاني لزوم التسلسل، والتسلسل هو ما يعبر عنه المتكلمون بحوالى أول لها أو السلسلة التي لا انقطاع لها. فالآن الحادث له بداية لأنه لم يكن في المكان، لا بد أن يكون له نهاية، لأن ما كان له بداية مخلوقة لا بد أن تكون له نهاية. فإذا هذا يقتضي أن العقل لا يمكن أن يجزم بأن شيء لم يكن في المكان ولكنه لن يتعبد إلا إذا كان مبقا. مثلا الآن الإنسان مهما وصل إليه من أعداد، وصلت إليه أعداده من كثرة، العقل يجزم بأنه محصور بعدد معين، ولا يمكن العقل أن يصدق أن الإنسان ليس له عدد، لأن كل شيء محصور، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا بد أن يكون له نهاية، الأعداد محصورة، لأن العدد كل ما يقع عليه عدد لا بد أن يصل إلى رقم من الأرقام، والأرقام متناهية، الأرقام كلها متناهية، فإذا كانت الأرقام متناهية كان هذا مقتضي للتناهي ما يتعلق بها. وهذا يستدل عليه بدليل يسمى دليل التقسيم، وهو أن يقال مثلا هذه الدنيا بطولها نمثلها بحبل، مثلا هذا الحبل ما سبقنا من الدنيا قد عرفنا أنه انقطع، هذا النصف مثلا أو الثلث أو الربع، الذي سبقنا من الدنيا وهو الأكثر طبعا الآن قد انقطع، وبقي ما بقي بعدنا. فإذا كان هذا النصف الأول قد انقطع، فالنصف الثاني إما أن يكون أكثر منه، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساويا، وكل ذلك منقطع. نأخذ الدنيا نجعل هذا المزارع حبل، هذا الحبل نمسكه من الوسط، هذا الطرف انتهى هنا، هذه نهايته، الطرف الثاني نهايته مستورة عنا، هذه النهاية المستورة قطعا تقاس على النهاية التي يوجد على الطرف الموجود، فإما أن يكون أكثر منه وإما أن يكون أقل، وكلاهما متناهي، وإما أن يكون مساوي له قد قطع. وهذه دليلها من القرآن أن الله تعالى يسر المراتب التي يمر بها خلق الإنسان فجعلها تسعا، هي مذكورة في قوله تعالى فلقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر مقصود كان عليه بعد أن يولد فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآن الدرجات اثنتان منها ما أدركناهما واحدة سابقة وواحدة لاحقة، لكننا نقيس السابقة واللاحقة على التي رأيناها. نحن ما شاهدنا خلق الإنسان من تراب، لكن شاهدنا خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم بعد ذلك هيواما ثم أن تكسر هيوام الأحمر ثم أن يولد وأن يتنامى خلقه ثم الموت. هذه قطعا السبع ما يستطيع أحد أن يكسرها. هذه السبع ما هي إلا مراتب مراتب الخلق، سبقتها واحدة ثم تعقبها واحدة، سبقتها واحدة وهي أنه خلق من تراب وتعقبها واحدة وهي البعث بعد الموت. فما الفرق بين ما خفي علينا وما رأيناه؟ لا فرق بين الجميع واحد. العقل يوجب أن يكون الجميع واحدا فيما يتعلق بالثبوت، لأنها تسع درجات متوالية لم يخفى عنا منها إلا اثنتين فقط. وكان يمكن أن نرى الجميع، كان يمكن أن لا يحصر الله، العقل يقتضي أن الله تعالى يمكن أن لا يحصر الخلق في آدم، يكون كل شخص في حدثه آدم يخلق من تراب كما خلق آدم، ما هي مانع عقل. وأيضا ما هي مانع من أن يبعث الله الموتى بين أيدينا، وقد حصل بعض هذا، عزير أصحاب الكهف كثير من الناس بعثوا في هذه الحالات لتقوم بهم حجة على البعث، لأن هذا يسمى التسلسل والعقل لا يمكن أن يصدق به. والكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحوادث لا أول لها، هذا الكلام ليس لم يفهم على حقيقته، لم يفهم عنه على حقيقته، لذلك يتعصب له بعض الناس، يقول الكلام يفهمونه غلطا ثم يجعلونه مذهب شيخ الإسلام ويتعصبون له على أساس أنه من كلام شيخ الإسلام. هذا غلط التصور. شيخ الإسلام إنما كلامه واقعا صحيح. ما هو؟ أنه ذكر أنه لم يمضي زمن ليس فيه مخلوق. لماذا؟ لأن الأزل لا يسمى زمنا. الأزل ما هو؟ الأزل أزمنة توهمت لا تنتهي إلى زمان عين الأزل فيه. هذا ليس في تعريف الأزل. أزمنة توهمت لا تنتهي إلى زمان عين الأزل فيه. الأزل أمر مهمي من ناحية الزمن، لأن الزمن يبدأ بخلق السماوات والأرض، ما قبل هذا لا يسمى زمنا. إذن الزمن كله لم يخلو من وجود مخلوق، لأن الزمن أصله هو نفسه مخلوق. فإذا كلام الإسلام كلام شيخ الإسلام هذا وجهه، ولا يقصد أنه أن الأشياء كانت قديمة ولا قدم العالم ولا قدم الأقانيم الذي يقول به الله فيها، معاذ الله أن يرى هذا، بل هو يعلم أن كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكنه يرى فقط أنه ليس هناك زمان خال من الخلق. لا يوجد زمان أصلا، زمان نفسه مخلوق واضح. إذن هذا الموقف هو الموقف الثالث من المواقف. بغض النظر عن كون من هو المخلوق، نعم مقصود الزمن نفسه مخلوق، السماء مخلوق، الأرض مخلوق، العرش، عدم إطلاق لفظ الزمن على الزمن الأزلي. إيه نعم، أن الأزل ليس زمانا حقيقيا، إنما هو نحن نسميه زمانا وهما فقط، لأننا لا نعرف شيئا ليس في زمان. نحن لا يمكن أن تدرك عقولنا شيئا ليس في زمان، لأننا محصورون بالزمان. لكن الواقع أن الزمن بدأ بخلق السماوات والأرض، ما قبل خلق السماوات والأرض ليس فيه زمان، لا يسمى زمانا، وكذلك ما بعد هذه، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويؤتى بالموت على هيئة كبش عقرنة ويذبح وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ما عاد زمن موجود، لا زمن. إذا كلام شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام صحيح، ولكن الناس لم يفهموه على وجهه، لا خصومه ولا مقلده، فأخطأوا فيه جميعا. خصومه جعلوا هذا كفرا، لأن معناها أن المخلوقات غير مخلوقة لله وأنها قديمة، وهذا كفر. والذين تعصبوا له قالوا المقصود الأقانيم أو أصول الأشياء أو أن العرش كان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله مستويا على عرشه وكان عرشه على الماء، وأن بداية الخلق كانت بعد العرش، هذا غير صحيح. التصور الصحيح أن مقصوده أنه لا زمن قبل خلق السماوات والأرض. نعم. بعد هذا يأتي الواو، والواو المقصود به وقوع عدد لا نهاية له، عدل وكتب. الواو معناه وجود عدد لا نهاية له، فهذا هو المقابل لحوادث لا أول لها، مقابل التسلسل. التسلسل معناها إلى النهاية، وجود عدد لا نهاية له هذا بعكسه في الاستمرار، واحد من القطاع الماضي واحد استمرار المستقبل. العدد محصور، والعقل لا يمكن أن يسلم أن شيئا معدودا لا حصر له، مهما كثرت الأعداد ومهما تضاعفت. لا يذكر أحد المشايخ كان يتكلم، وهو طبعا ما درس المنطقة فغلط غلطة كبرى فيما يتعلق بالبعد، فكان يشرح الظاهرة التدمرية هذه، فغلط غلطة كبرى فيما يتعلق بتصور البعد، لأن كان النقاش في أمر معين، وهو أنه على فرض ما يراه الناس اليوم من أن الأرض كرة أين موقع السماء. فأنا سألت هذا السؤال لأن الرجل مقتنع بما قاله الناس من أن الأرض كروية، قال السماء فوق الأرض، فقلت طيب تصور أن الجارية التي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم عين الله في المدينة تقابلها جارية في أمريكا قدمها إلى قدمي هذه، فأشارت هذه بإصبعها هكذا وهذه بإصبعها هكذا، وكلتاهما في نفس الوقت، فهل كل واحد منهما صادق أو إحداهما كاذبة؟ فإما أن يكون المقصود، إذا كان المقصود هنا أن الأرض كروية بمعنى أن السماء محيطة بها من كل جهة، وأن العرش محيط بالسماء من كل جهة، بمعناها أنهما صادقتان جميعا، هذه تشير إلى هنا هذه تشير إلى هنا، فيقع التضاد. ومعناها أن أطراف الأرض أيضا واحدة هنا واحدة هنا، كل واحدة تشير هذه في اليابان وهذه مكان آخر. نعم. فهو قال لا، المقصود هنا بعد أبعاد لا حصر لها، لا حصر لها، لا نعرفها بشيء اسمه العقل. العقل لا يؤمن بشيء لا حصر له من ناحية البعد. السماء موجودة أو غير موجودة، إذا كانت موجودة فلبعدها حصار، وهي لبعدها حصار فعلا، لأن الوحي ذكر المسافة حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر المسافة بين السماء والأرض 500 عام، هذا معروف. فإذا أقصد هنا تصور أن وجود عدد لا نهاية له لا يمكن أن يقبله العقل، يقف دون هذا، لأن هذا موقف مواقف العقل. نصل إلى القاف، فالقاف المقصود به قلب الحقيقة. قلب الحقيقة معناه أن هذا الشيء، نحن سنذكر إن شاء الله تعالى تقسيم الحكم العقلي، لأن العقل يحكم بأحد ثلاثة أحكام، إما بالوجوب وإما بالاستحالة وإما بالجواز. الوجوب معناه أن العقل لا يقبل انعدام هذا الشيء يجب وجوده، والاستحالة معناه أن العقل لا يقبل وجوده، والجواز معناه يقبل وجوده ويقبل عدمه. هذه الأحكام الثلاثة حصر فيها حكم العقل، بينما حكم الشرع مثلا منقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام أو أكثر على الخلاف في الصلاحات، والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى سبعة أقسام أو أكثر على الخلاف في الصلاحات، هذه كلها صلاحات، لكن حكم العقل محصور في الثلاثة هذه. لا يقبل العقل أن يكون الشيء جائز الوقوع ثم يكون واجب الوقوع، أو أن يكون واجب الوقوع ثم يكون مستحيل الوقوع أو جائز الوقوع، مستحيل عقلا. الآن مجيء شخص ما وطرقه للباب الآن ودخوله، هذا مما يجيزه العقل. العقل يحكم بجوازه، ليس مستحيلا ولا واجبا، ولكن العقل يستحيل فيه أن هذا الجائز يكون واجبا، بينما هو جائز إذا هو واجب. فهمت الآن؟ أو أزيد توضيحا. تحول الجائز إلى واجب، أو الواجب إلى جائز، أو المستحيل إلى واجب أو المستحيل إلى جائز هذا من نوع العقل. العقل لا يقبل أن أحكام العقل إذا ثبت لشيء حكم من أحكام العقل يحكم العقل باستمرار ذلك الحكم لما حكم له به دائما. قال بالحقيقة هنا إنما هو فقط بين أقسام الخطاب الحكم العقلي لا بين أقسام الواقعات. فمثلا انقلاب العين معنا أو انقلاب المعنى عينا هذا مستحيل في الدنيا ولكنه غير مستحيل يوم القيامة. مثلا أن تأتي سورة البقرة تخاصم عن صاحبها هذا ليس مستحيلا وإن كان في انقلاب المعنى إلى عيني مثلا. وكذلك الأعمال توزن وزنها معناه قلبها إلى حقائق بعد أن كانت معاني فإذا هذا ليس مستحيلا لا عقلا ولا شرعا. وكذلك انقلاب عين إلى عين أخرى مثل ناقة الصالح مثلا كانت صخرة مثل عصا موسى لما صارت حية تسعى هذا لا يستحيل عقلا ولا شرعا ولا عادة. إذا قلب الحقيقة فقط المحال هو ما اختص به أحكام وحكم العقل فيما بينه. في هذا يحصل أبو أجداد رحمه الله يقول قلب الحقيقة المختص بها أقسام وحكم العقل بينهم تبي فليس يمنع انقلاب المعنى عينا ومن إبليس هذا عنا. بعد هذا نصل إلى التاء يقول قلب الحقيقة المحال معناه الذي هو موقف من مواقف العقل اختص به أقسام وحكم العقل بينها الاستحالة والجواز والوجوب اختص بها أقسام وحكم العقل بينهم تبي انتبه لهذا. فلا يمنع انقلاب المعنى عينا ولا يمنع انقلاب العين معنا لذلك قال فليس يمنع انقلاب المعنى عينا ومن إبليس هذا عنا من هذا ذكره إبليس إبليس. بعد هذا نصل إلى التاء والتاء نقصد بها ثلاثة أمور. الأول تعدد الفاعل فالعقل يمنع أن يتعدد للفعل الواحد فاعلا لا يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد صدرا من أكثر من واحد سواء كان الفعل مثلا خلقا إبداعا أو كان ما دون ذلك. هذا الحرف لا يمكن أن يكون كتبه فلان وكتبه فلان في نفس الوقت. هذا الكلام الآن نسمعه هو صوت فلان وفلان في نفس الوقت يمكن أن يقع تقطيع جزء من هذا صوت فلان وجزء صوت فلان لكن لا يمكن أن يكون هذا نفس هذا صادر من فلان ومن فلان ومن فلان في نفس الوقت مستحيل. هذا العقل لا يقبله. ولذلك كان في دليل السمانع فيما يتعلق بالوحدانية الله تعالى برهان على هذا. هذا الدليل ما هو؟ تصوره من الشرب ونفق لنا آيتين من كتاب الله. فالله تعالى نفى عن نفسه تعدد وذات لنفسه الوحدانية. هذه الوحدانية من أدلتها فيما يتعلق بالخلق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والآية الأخرى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم ولا بعض. معنى الآن لا بد فزعني أن الآلهة متعددون إما أن يتفقوا أو يختلفوا فإن اختلفوا فلننظر إلى الغالب لا بد أن يقع غلبة أن تقع غلبة أو لا تقع. فإن لم يغلب أحد منهم الآخر فمعناه أنهم جميعا عاجزون فلا يصلحون للألوهية. وإن غلب واحد فالمغلوب ليس إلها لأنه غلب والغالب ليس إلها لأنه كان يمكن في حقه أن يغلب لأن ما جاز على المجد جاز على مماثله. وإن اتفقوا فإنهم أول ما يبدأون به في الخلق ننظر إليه. فإن كان فعلا فلا بد أن يشتركوا فيه جميعا أو لا. اشتراكهم جميعا في كل جزئية منهم مستحيل. فإن استغلب فإن فعل أحدهم جزءا من هذا الفعل والآخر جزءا منه فهذا الجزء الذي فعله هذا مستغن عن الآخر والمستغن عنه ليس إله. وهذا الجزء الذي فعله هذا مستغن عن هذا والمستغنى عنه ليس إلها. فإذا تعين أن جميعهم ليس منهم إله فإذا تعين أن يكون الإله واحدا وأن لا يقع التعدد. إذا هذا هو دليل التمانع. كذلك الثاني تحصيل الحاصل تحصيل الحاصلة قريب جدا من تعدد الفاعل. على أن يكون هذا الشيء حاصلا فعلا ثم يحصل مرة أخرى، يكون هذا الشيء موجودا ثم يوجد مرة أخرى، هذا الفعل حصل ثم يراد تحصيله مرة أخرى، هذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل مستحيل. هذا الشخص ولد، هل يمكن أن يولد مرة أخرى؟ مستحيل، لأن تحصيل حاصل محال. هذا الشخص تقول أبوه فلان، هل يمكن أن تقول أبوه فلان وفلان مثلا؟ لا يمكن هذا، لأن الولادة لا يمكن أن تتعدد، الحاصل لا يمكن تحصيله، حاصل حاصل فلا يمكن طلب تحصيله مرة أخرى. إذا من الخطأ أن يقال تحصيل حاصل. إيه نعم، تحصيل حاصل مستحيل. مستحيل. إنما تذكر بالمستحيل. عندما تشاهد الناس يقول لك هذا تحصيل حاصل. هذا تحصيل حاصل يقصدون أنه مستحيل. أيه. وهذا اعتبار صحيح. لا لا لا. لا يريد الحاصل. لا يقولون أنت الآن إذا قلت لك ينبغي أن تأتيني في الوقت الفلاني وأنا مثلا قد أتيتك به. يقول هذا تحصيل حاصل. معناها طلبك أصلا تحصيل حاصل لأني قد أتيت. هذا مقصود الناس المراد غير هذا. أنا أعرف الناس يطلقونه لكن يقصدون به أنه مستحيل. لا إذن هذه واحد. الثالث ترجيح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح هنا أيضا موقف من مواقف العقل، لا يمكن العقل أن يسلم به، أن يكون هذا الشيء يجيز العقل وجوده وعدمه. هذا انتقلت الى المثال الاخير من التاء. لا نازل من التاء قدام كما انها تدل على هذه الامور، تعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح معناه ان يكون هذا الشيء في كفتي الميزان معتدلا، فيرجح احدهما على الاخر في بيته من دون تدخل اي شيء. هل هذا يمكن؟ لا يمكن هذا، فهذا المنفي في قول الله تعالى في خواتيم سورة الطور، قل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولذلك أخذت هذه الآيات بلب جبير من مطعمين عادي حتى لم يستطع أن يقوم على رجله فسقط، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الاحتمالات التي أتى بها زورها في نفسه قضت عليها الآيات. أم خلقوا من غير شيء معناها أنه مستحيل أن يكون هذا المعدوم يمكن يجيز العقل أن يخلق وأن لا يخلق، ويستحيل في العقل أن يوجد دون مرجح، أن يخلق دون خالق، هذا مستحيل عقلا. ولذلك يظهر الكلام أن الممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، الممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، ولكن مختلف في علة احتياجه إلى المؤثر، هل هي الإمكان أو هي الوجود، أو هي الإمكان بشرط الوجود، أو الإمكان والوجود جميعا وهما جزء عدتين وتفصل هذه الشيئين في موضع آخر. لكن المقصود هنا أن الشيء مثلا هذا العالم كان زمان لا يوجد العالم، المقصود مثلا في كان زمان لا يوجد هذا البيت، والعقل يجيز أن هذه القطعة الأرضية يبنى فيها بيت من صفاته كذا وكذا، ولكن مستحيل أن نقول هي الآن لم توجد ووجدت من تلقاء نفسها دون أن يؤثر فيها أي مؤثر خارج، هذا مستحيل عقل. إذا هذا هو موقف مواقف العقل، وهو ترجيح بلا مرجح، أن أحد الاحتمالين اللذين يستويان يعني في العقل يترجح أحدهما على الآخر دون سبب، هذا لا يقوله العقل. بعد هذا يأتي التاسع والأخير هو المشار إليه بالباء، والباء مقصود بها بطلان الحصر. بطلان الحصر معناه أن العقل إذا حصر الاحتمالات الممكنة في عدد محدد لا يمكن أن يقبل المناقشة في الزيادة. مثلا الآن احتمال الوجود والعدم، هل يمكن أن يأتي احتمال آخر ليس موجودا ولا معدوما؟ العقل يجب للشيء أن يكون إما موجودا وإما معدوما، مستحيل أن يكون واسطة لا موجودا ولا معدوما. وهذه التي حصل فيها الغلط الراسي، فخر الراسي، قال إنما صفات الله تعالى نوعا من الصفات تسمى الأحوال، والأحوال هي صفات الاتصاف بالمعاني، وقال هي واسطة بين الوجود والعدم، وهذا مستحيل تماما عقلا، وهو من أعقل الناس ولكنه غطي على عقله فلم يفهم هذا. ولذلك قال مقريب واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجه في القدم، واسطة بين الوجود والعدم ونهجها من طريقها تشكو الوجاء وهو نقب فيه القدم. فإذا هذا مستحيل لا يمكن أن يقبله العقل أن الشيء ليس موجودا ولا غير موجود. إذا هذه هي مواقف العقل التي ينتهي إليها، هذه لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الحكم، إما وجوب وإما استحالة وإما جواز. فإذا هذا هو الوسيلة الثانية من وسائل الإدراك أو العلم وهي العقل. الوسيلة الثالثة من هذه الوسائل بعد الوحي والعقل هي وسيلة الحس. إذا ذكرتنا بتعريف العقل، العقل قلنا هو نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية. نور هذا إحالة على أمر غير مدرك، لأننا ما عرفنا ما هو فأردنا أن نحيل على أمر مجهول فقلناه هو نور. والنور نطلقه على ما تزول به الظلمة والعقل ينكشف به الإشكال، لذلك جعلناه نورا. ولأن الله تعالى قد جعل الإيمان الذي يزول به الشك والريب نورا قال لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقولنا روحانيون معناه نشبناه إلى الروح، معناه ليس ناشئا عن البدن، ولذلك نجد كثيرا من الأناسين يتربون وأبدانهم قوية ثمينة وقاماتهم طويلة ومع ذلك ليس من العقول. نعم. ونظير هذا من الجهائم مثلا الفيل ضخم جدا ومع ذلك لا عقل له، فإذا العقل ليس تابعا للبدن إنما هو تابع للروح. والأرواح تتفاوت، فمنها ما هي أرواح شديدة ومنها ما هي أرواح مسالمة ومنها ما هي أرواح طيبة وهكذا. نور روحاني تدرك به النفس مقصود القوة الباطنية، فإذا هو جعلناه وسيلة إدراك، لهذا قلنا تدرك به النفس. كان يمكن أن نقول يدرك هو الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية، ولكننا أردنا أن هذا الإدراك يمر بمراحل يتدرج. يدرك به النفس الأمور الضرورية، فالضرورية معناه التي لا تحتاج إلى التأمل، على ما سنذكره إن شاء الله هنا في السلم. الضرورية محتاجة للتأملية وعشره هو الضروري الجهلي. الضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل كالأوليات مثلا. الأوليات لا تحتاج إلى تأمل لأنها واضحة، إذن أن الواحد نفسه الاثنين هذا يدركه العقل دون حاجة